استني يا بطل، خليت الناس يلوموا عليا واللي شكت له كيف شراه وصار يرضني بدموعي في عيني. الله يسامحك وخذلني، الله يسامحك وخم خصمني، الله يسامحك وخذلني، الله يسامحك وخم خصمني وخذلني. الله Thank you. حبيبي انت وماضي انت والله والاولى دواك يفرحوا قلوبنا ويفرحوا رحباك ويامنا تولي سواك انت حبيب ما نسيبو واخا حبيب ونقم عليك اكبر الشفايس ورد حبيبو الله يسامحك وقضى الله يسامحك وقضى.